بعدما تكلم أبو شجاع عن ترتيب الأولياء انتقل للكلام عن الخطبة. الخطبة معناها أن يتقدم إنسان من ولي فتاة، ولي بنت، ولي امرأة، يقول: تقدمت إليكم خاطبا مثلا بنتكم فلانة. يسن أن يبدأ قبل ذلك بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ويكون القبول من الولي بأن يقول مثلا: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فلست بمرغوب عنك مثلا، أو ما شابه ذلك، شيء يفهم القبول. وإذا خطب قبل ذلك خطبة الحاجة كان شيئا حسنا. هذه الخطبة رواها أبو داود والترمذي وغيرهما، موجودة بالكتاب تاع الأذكار. إذا بده بيقول قبل ما يخطب بيقول الحمد لله، بيقول كل خطبة الحاجة، بعدين بيطلب البنت، هكذا. حتى لو عند عقد العقد قالها، أما يأتي لعقد العقد إذا قالها هو أو الولي يكون شيئا حسنا. ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة إن كانت معتدة عن وفاة أو طلاق بائن أو رجع أو فسخ، إلا أنه يجوز لصاحب العدة أن يصرح بخطبتها وهي في العدة، لأن العدة منه فهو مستثنى، يجوز أن يصرح بخطبتها وهي في العدة. والمقصود بالتصريح هو الكلام القاطع بالدلالة على الرغبة في زواجها، في نكاحها، كأن يقول لها: أريد نكاحك، أو إذا انقضت عدتك تزوجتك. والخوف أنها إذا تحققت من رغبته قد تكذب في شأن انقضاء العدة. أما إذا قال للمجوسية ونحوها: إذا أسلمت تزوجتك، فهذا لا بأس به. ويجوز في غير المعتدة عن طلاق رجعي أن يعرض لها بالخطبة ثم ينكحها بعد انقضاء عدتها، لأنها إذا كانت في العدة الرجعية ما تزال في حكم الزوجة في أمور عديدة. والتعريض ما لا يقطع بالرغبة في النكاح، يعني يحتمل كلامه الرغبة في نكاحها كما يحتمل غير ذلك، كقول الخاطب للمرأة: رب راغب فيك، يعني كثير من الناس يرغب فيك، أو كأن يقول: من يجد مثلك، قليل مثلك كزوجة، أو أنت جميلة، أو ما شابه ذلك. أما المرأة التي ليس فيها ما يمنع النكاح فيجوز خطبتها تصريحا وتعريضا. أما إذا كانت المرأة مخطوبة من غيره، حصلت الخطبة من غيره والقبول من الولي، فلا يجوز له أن يخطبها إلا أن يأذن له الأول، وذلك لحديث البخاري وغيره: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. وليعلم هنا أنه إذا أريد مناكحة إنسان أو معاملة إنسان أو أخذ العلم عن إنسان وكان لا يصلح لذلك، لا يصلح للنكاح، أو لا يصلح لأخذ العلم عنه، أو لا يصلح للمعاملة، فعند ذلك يجب التحذير منه بذلا للنصيحة. يعني يجوز أن يذكر من عيوبه القدر الذي يكفي لإبعاد هذا الشخص الذي يريد مناكحته عن ذلك، أو لإبعاد هذا الشخص الذي يريد معاملته عن ذلك، أو لإبعاد هذا الشخص الذي يريد تلقي العلم منه عن ذلك. والنساء على ضربين من حيث الإجبار على النكاح وعدمه. هل يصح إجبار المرأة على الزواج ممن لا تريد أم لا؟ النساء في هذا على نوعين: النساء ضربا ثيبات وأبكار، امرأة لها حكم الثيب وامرأة أخرى لها حكم البكر. الثيب معناه التي زالت بكارتها بوطئ حلال أو حرام، أما لو زالت بكارتها بسبب سقطة وقوعها فهذا لا أثر له، تعامل كالبكر. والبكر خلاف الثيب، فلو زالت بكارتها لأنها فلو خلقت بغير بكارة أو زالت بكارتها بسبب حيض، قوة حيض أو نحو ذلك، فهي بكر. فالبكر إن كانت صغيرة أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة، يجوز للأب والجد، للأب وللجد عند عدم الأب أو إذا لم يكن الأب أهلا، إجبارها على النكاح. فإذا كانت مكلفة سن استئذانها ولا يجب، ويكفي في إذنها سكوتها، إنما اكتفي منها بالسكوت لغلبة الحياء عليها، كما روى مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام: البكر تستأذن وإذنها صماتها، والأيم تعرف عن نفسها. وجاز شرعا للأب والجد إجبار البكر لكمال شفقتهما، أما غيرهما من الأولياء فلا يجوز لهما إجبارها. ويشترط لصحة النكاح مع الإجبار شروط، منها أن لا يكون بينها وبين أبيها أو جدها عداوة ظاهرة، وأن يكون الزوج كفأ، ومنها أن لا يكون بينها وبين الزوج عداوة ظاهرة، ظاهرة ولا باطنة، أن لا يكون بينها وبين الزوج عداوة، شيلوا ظاهرة، ومنها أن يكون الزوج قادرا موسرا بالصداق الحال، وأن يزوجها بمهر المثل أو أكثر لا أقل، وأن يكون المهر حالا لا مؤجلا إلا إن جرت عادة البلد بتأجيل البعض أو الكل وغير ذلك. أما مجرد كراهيتها للزوج من غير ضرر يلحقها منه فلا يؤثر على صحة النكاح، لكن يكره لوليها أن يجبرها عليه إذا كانت لا تحبه. وأما الثيب إذا كانت حرة عاقلة لا يجوز لوليها تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها الصريح، يعني نطقا لا سكوتا. أما الأمة فلسيدها أن يزوجها للمصلحة ولو كانت ثيبا، وكذلك الأب والجد يزوجان المجنونة قبل بلوغها للمصلحة وبعده ولو كانت ثيبا. ويعلم مما ذكرناه أن الثيب غير البالغة إذا كانت عاقلة وحرة لا يصح تزويجها قبل البلوغ، ولو كان يعني المزوج لها الأب أو الجد لا يصح.